قسما برب الأرض وعدا أو لبيد لن نميل عن الجهاد ولن نحيد قسما برب الأرض وعدا أو نبيد لن نميل عن الجهاد ولن نحيد لا تحسب أن الجهاد لنا خيار بل إنه فرض وعهدا لن نميد بل إنه فرض وعهدا لن نميد إنا على نهج الصحابة قادمون نهو المنايا إننا لسنا نهون إنا على نهج الصحابة قادمون نهو المنايا إننا لسنا نهون حتى وإن نزف الوريد على الثرى نبقى برغم الهول لا نخشى المنون نبقى برغم الهول لا نخشى المنون قسما برب الأرض وعدا أو لبيد لن نميل عن الجهاد ولن نحيد قسما برب الأرض وعدا أو نبيد لن نميل عن الجهاد ولن نحيد لا تحسب أن الجهاد لنا خيار بل إنه فرض وعهدا لن نميد بل إنه فرض وعهدا لن نميد إنا بأرض الروم رغما للحدود نلنا بحد السيف رايات الجحود إنا بأرض الروم رغما للحدود نلنا بحد السيف رايات الجحود ولها جحيم في مرامي أرضنا كي يعلم الطاغوت أنا في صمود كي يعلم الطاغوت أنا في صمود قسما برب الأرض وعدا أو لبيد لن نميل عن الجهاد ولن نحيد قسما برب الأرض وعدا أو نبيد لن نميل عن الجهاد ولن نحيد لا تحسب أن الجهاد لنا خيار بل إنه فرض وعهدا لن نميد بل إنه فرض وعهدا لن نميد تبا لعيش الخانعين على الحطيم باعوا الجهاد بوعد أفاك أثيم تبا لعيش الخانعين على الحطيم باعوا الجهاد بوعد أفاك أثيم زعموا الجهاد سياسة دون اللظى قد خالفوا نهج الصراط المستقيم قد خالفوا نهج الصراط المستقيم